بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نستأنف إن شاء الله دورة أصول الفقه أو دورة قواعد الأصول، وسيأتي أن هذا الفن له أسماء، له أسماء كثيرة، وطبعا كما سيأتي إن شاء الله أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولكن أحاول ما أمكن معكم في هذه المدة القصيرة أن أبدأ معكم درسا تأصيلي، فنبدأ أولا بالمبادئ المعروفة عند العلماء بالمبادئ العشر. والحمد لله لعلي كنت قد كتبت لكم أبياتا لعلكم حفظتموها منير. فصوتك. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، إثبات وفضله الواضع والاسم الاستمداد أنس. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. فصوتك أنس. الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. زين. مسائل. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة والفضل والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والفضل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاز ومن ذر جميع حاز الشرف. فقي. إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ذر الجميع حاز الشرف. ايوا فقي زياركم اليوم. أسامة. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل بالبعض والبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. اليماني. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم استمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. هذا الحفظ هذا ما غنقبلوش، سيكون اجتهاد، الله يرضى عليكم. دابا انتم جيتوا الامتحان وجيتوا للدراسة، إذن الجد من طلب العلا من غير جد من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، إذن لابد من الحفظ. من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، الحفظ، ولا سيما ستأتيكم إن شاء الله الحقائق وتأتيكم قواعد ينبغي أن تحفظ، لأن هذا يسمى قواعد الأصول، هذا أحد الأسماء قواعد الأصول، معنى أن القواعد ينبغي أن تحفظ وأن تفهم جيدا. طيب، أنتم تعلمون أن الأشياء تعرف بحقائقها، الأشياء تعرف بحقائقها، كما أن الأشياء تعرف بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز أو تتبين الأشياء. إذن فلا بد من معرفة الحقيقة والحدود، مفهوم؟ وعلى هذا فلا بد من الحديث بين درس أصول الفقه على مبادئه العشر أو الحادي عشر أو الثمانية أو الخمسة على قول كما سيأتي إن شاء الله. ينبغي أن تعلموا أن مما ينبغي لكل طالب وشارع في شيء أن يستحضر ذلك الشيء بحده وماهيته، ليكون على بصيرة من أمره، ويكون على بينة ودراية ومعرفة بموضوعه وبفنه. لماذا؟ لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث، أفعال العقلاء تصان عن العبث، وهذا العلم يسمى علم أصول الفقه، ويقال له أيضا يعتبر ميزانا للعلوم، ميزانا للعلوم، ويسمى أيضا معيارا للعلوم. ولذلك من قواعد العلماء التي تجعل الطالب يحرص على حفظ هذه القواعد قولهم من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. وقد كنت نظمت هذا في بيتين فقلت الفقه ميزان العلوم المقسط، الفقه ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، أو تقول من فاتهم تلك الأصول فرطوا، يعني من فاتته هذه الأصول فرط. وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن، وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن. إذن قواعد أصول الفقه لا بد فيها من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤها والقيام بها على الوجه المطلوب شرعا، حتى تصير للطالب ملكة قوية يستطيع بها أن يفهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون من ثبت نبت، من ثبت نبت. وأنا أقول دائما من حقق استحق، يعني من حقق الحقائق التي تتعلق بأي فن يدرسه الطالب يستحق ما يصبو إليه، يستحق ما يصبو إليه، ليكون قلنا الشارع في هذا الفن على بصيرة وبينة ودراية ومعرفة لئلا يضل سعيه وعمله. إذ لو اندفع الطالب إلى أي فن اندفاعا دون أن يرجع إلى هذه المبادئ وإلى هذه القواعد ولربما خرج منه كما دخل، خرج منه كما دخل بدون فائدة، يأمنه ماذا؟ لم يأمن فوات المقصود والمطلوب، فيدخل إلى فن يعني جاهلا به ويخرج منه جاهلا به. ودائما أقول لكم بأن عبد الله بن مسعود يقول فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب، أي فليكن همك تحصيل ما في الكتاب، تحصيل ما في الكتاب لا ختم الكتاب. هذه القاعدة قالها في مسألة حفظ القرآن، يعني الإنسان يحفظ القرآن وأن يتمعن، لماذا؟ أن يتمعن في معانيه، أن يتمعن في معانيه. وحتى تكون أيها الطالب ملكة إجمالية تجعلك تفهم مراد الله تعالى ينبغي أن تضبط هذه القواعد التأصيلية، هذه القواعد التأصيلية وهذه المبادئ. وقد نظمها الصبان، نظمها العلامة الصبان في قوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع، مش نسبته، ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل، مسائل هي ممنوع من الصرف ولكن لأجل الاتزان والاضطرار أو تناسب صرف، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومنظر الجميع حاز الشرف، حاز الشرف. إلا أن هذه المبادئ، هذه المبادئ يعني هناك من جعلها أقل، هناك من زاد على هذا العدد، من زاد على هذا العدد كما سيأتي إن شاء الله، هناك من زاد وهناك من نقص، هناك من اقتصر على ثمانية وهناك من قصر على ماذا؟ على خمسة، وهناك من قال عشرة، وهناك من زاد المبدأ الحادي عشر هو شرفه، لأن شرف كل علم، شرف كل علم. لكن ما هو المبدأ؟ المبادئ، نحن نقول المبادئ جمع يش؟ جمع مبدأ، جمع مبدأ. شنو هو المبدأ؟ المبدأ لأن لابد من معرفة الشيء، المبدأ هو ما به يتوقف، ما به يتوقف عليه المقصود بوجه ما، ما به يتوقف عليه المقصود بوجه ما. لاحظوا المبادئ ليس في العلوم فقط، حتى في عند الإنسان، يعني ينبغي أن تكون له مبادئ ولا يتنازل عليها لمجرد هزة بسيطة، ينبغي أن يقف دائما عند مبادئه وأن يصبر ويثبت على مبادئه، فمن سقط في أول الطريق سقط من أعين الناس. إذا لابد من ماذا؟ من الصبر على المبادئ. فالمبدأ قلنا شنو هو تعريفه؟ ما به يتوقف، بوجه ما، بوجه ما. إذن ولذلك قال محمد مسعود الترنباطي قال لكل علم، لكل علم مباد جرت عادة جل المتأخرين بذكرها أمام المقصود للانتفاع بها فيه، ليكون ماذا؟ الطالب على بصيرة، ليكون الطالب على بصيرة. ثم حتى لا يخلط بين العلوم، حتى لا يخلط بين العلوم، لأن لاحظوا واحد القضية. نعم أفضل الشيخ بالنسبة للترومباطي، يعني من هو الترومباطي؟ هذا عالم نحوي كبير، كيقول على أن هو اسمه محمد بن مسعود الترومباطي، كيقول على أن كل علم ينبغي أن يعرف الإنسان مبادئه، لأن يعني المتأخرين كانوا دائما يذكرون أمام المقصود هذه المبادئ اللي التي تسمى المبادئ العشر من أول الأمور. في أول الأمور قال لك لأن لا يقع الخلط بين العلوم، يعني إذا لم يضبط المبادئ ربما خلط علما بغيره من العلوم، ولذلك نظمها ابن زكري التلمساني، التلمساني نظمها نظما جيدا، هو صاحب محصل المقاصد، عنده كتاب يسمى محصل المقاصد، ولكن اقتصر على عشرة، اقتصر على عشرة. وهذا النظم أولا يبين لك فائدة مهمة، ما هي الفائدة الذي يبين؟ ينبغي أن يضبط هذه المبادئ، فيقول في أوله فأول الأبواب في المبادئ، فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي. نحن كنا قد حفظنا هذه الأبيات في أول الطلب، فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، الحد والموضوع ثم الواضع، هذه ثلاثة ديال المبادئ أذكر، والاسم هذا الرابع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، هذا الاستمداد الخامس، حكم الشارع السادس، تصور المسائل الفضيلة، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة، ونسبة فائدة جليلة. الآن ذكر عشرة مبادئ، ثم قال حق، يعني واجب، حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيط، حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيط بسعيه، لاحظ متى يحفظ هذا، بسعيه قبل الشروع في العمل أو في الطلب، بسعيه قبل الشروع في الطلب، بها يصير مبصرا لما طلب، بها يصير مبصرا لما طلب. إذن أعيد الأبيات، وهذه الأبيات ينبغي أن تفهم، لأن الأبيات الأخيرة هي التي ميزت الحكمة من فهم مبادئ العشرة. قال فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة، حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيط بسعيه قبل الشروع في الطلب، بها يصير مبصرا لما طلب. من يميز ويبين هنا المبادئ العشرة في هذه الأبيات؟ أنت عمر، هذه المبادئ العشرة في هذه الأبيات ما هي؟ نذكرها، أنت فين هذه المبادئ؟ أول الحد، الحد، الموضوع، الموضوع، الواضع، الواضع، الاسم، الاسم، الاستمداد، الاستمداد، حكم الشارع، حكم الشارع، تصور المسائل، تصور المسائل، فضيلته، الفضيلة، أنا على هذه بغيت يعني باش ننبهكم، فضيلة يعني فضيلة العلم، الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة. إذن المجموع عشرة. ثم قال البيتين الأخيرين مهمين جدا، في البيتين الأخيرين مهمة مهمة، شنو هي؟ حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيط بسعيه قبل الشروع في الطلب، بها يصير مبصرا لما طلب. إذن كم مبدأ ذكر؟ ذكر عشرة. السيد العالم معروف يعني اقتصر على ثمانية، والترنباطي اقتصر على خمسة، زاد بعضهم، يعني تنبه لهذه، زاد بعضهم المبدأ الحادي عشر شنو هو؟ شرفه. إذا الآن غنتكلموا على المبدأ الأول، شنو هو المبدأ الأول؟ الحد. يعني قبل ما نتكلموا على هذا المبدأ، شنو هو الحد لغة عمر؟ الحد لغة المنع. الحد لغة المنع، وهو ما معنى المنع؟ يعني مانع من دخول حدود وأفراد غير المعرف فيه، يمنع غيره، ومنه سمي البواب حدادا. لماذا؟ لماذا سمي البواب حدادا؟ لمنعه الناس عن الدخول، لمنعه الناس عن الدخول في الدار. وسمي الحد حدا لماذا؟ لماذا سمي الحد حدا؟ في تأديب المذنب لمنعه إياه من المعاودة. ومنه ماذا نقول؟ حدود الله. حدود الله يعني التي نهى الشارع ونهى الله عن تعديها، تلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله، ومن يتعدى، فالحد معناه الزاجر، معنى حدود الله. عندما نقول حدود الله يعني الحدود، عندما تطلق حدود أي حدود الشرع، شنو معناه؟ موانعه وزواجره، موانعه وزواجره، لئلا يتعدى العبد عنها ويمتنع بها. هذا هو الحد. الحد لغة هو المنع. الحد ينبه ماذا؟ ينبه على تصور المحدود، ينبه على تصور المحدود، كما ينبه الاسم على تصور المسمى. لاحظوا، الحد هو علامة على ماذا؟ على معرفة المحدود. معي عمر؟ الحد علامة على ماذا؟ وضعت هذه العلامة لمعرفة وتصور المحدود. كما أن الاسم وضع لماذا؟ الاسم ما وضعه الأبوان في سابع ولادته على تعريف الفقهاء، لماذا؟ لأن عندنا الاسم، عندنا المسمى، عندنا الاسم، عندنا المسمى. المسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات. المسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات. فالاسم هذا علامة على ماذا؟ على مسمى. كذلك الحد علامة على ماذا؟ على المحدود. هذا من جهة اللغة. طيب، من جهة الشرع، من جهة الشرع اختلف العلماء في تعريف الحد شرعا، فقالوا اصطلاحا، أو نقول اصطلاحا، قالوا هو الجامع المانع، الجامع المانع. وطبعا عندما نقول الجامع المانع، لأن هناك من يقول المضطرد منعكس، ولكن نقول الجامع المانع يعني يجمع جميع أفراد التعريف ويضبط كل ما يتعلق بالتعريف، ويمنع من دخول غيره، ويمنع من دخول، حتى يكون التعريف جامعا مانعا، يكون استوفى كل ما يتعلق بالمحدود، ويمنع غيره أن يدخل معه. مفهوم؟ هذا يقال له ماذا؟ يقال له الحد. فالآن عندنا حد هذا العلم، هذا العلم المسمى بعلم أصول الفقه، وبعلم الأصول، وبعلم القواعد، وبالمعيار، وبالميزان، وبالميزان، لأن به يضبط الإنسان ماذا؟ يضبط العلوم، وبه يفهم مراد الله عز وجل، كما سيأتيكم إن شاء الله في ثمرته، في ثمرته. مفهوم؟ طيب، الآن أحاول في هذه المبادئ أن نذكر تعاريف إجمالية فقط، لتأخذوا نظرة ولو بسيطة على هذا الفن، وعندما نصل، نفرغ من هذه المبادئ، نصل إلى المقصود بالذات، نحاول أن نتوسع، لأن الأصل عند العلماء ماذا يفعلون؟ يتحدثون عن الشيء إجمالا ليتفرغوا إلى الحديث عنه تفصيلا، تفصيلا. فانظروا مثلا يعني في كتب النحو، انظروا المقدمة بني أجرم، لأنتم تعرفونها إن شاء الله ودرستموها. يعني أولا يذكر الشيء إجمالا ليتفرغ إلى ماذا؟ ذكر باب مرفوعات الأسماء، ذكر مرفوعات الأسماء بدون تعريف، بدون شيء، وبدون أحكام، ثم ذكرها إجمالا، ثم ذكرها تفصيلا، وجاء إلى باب منصوبات الأسماء فذكرها أيضا إجمالا، ثم طفق يذكرها تفصيلا تفصيل. وفي بعض الأحيان ربما عكس، ربما عكس، يتحدث عن الشيء تفصيلا ثم يتحدث عنه إجمالا. في باب معرفة علامة الإعراب تحدث عن باب معرفة علامة الإعراب تفصيلا، ثم تحدث عن باب معرفة علامة الإعراب إيش؟ إجمالا إجمالا. قال الحاصل فصل، والحاصل يعني الحاصل جمع كلام سابق في عبارة مختصرة. كاين شي فرق بين المسألتين يا شيخ؟ هي المسألة من أجل التسهيل على الطالب فقط، يعني هذه من المبادئ التدريس، يعني يبين للطالب الشيء إجمالا. لماذا؟ للتحبيب وللتسهيل. ولذلك قيل إن الأبواب من أجل ذلك كتبت، والكتب كذلك، لأن الطالب عندما لاحظوا ماشي غير الطالب، المسافر عندما يسافر فإذا ضرب مسافة ثم جلس مدة تنشط نفسه إلى ماذا؟ إلى السفر مرة أخرى. كذلك إذا ختم بابا نشطت نفسه إلى ماذا؟ إلى الباب الثاني. هذه مسألة التسهيل على الطالب، التسهيل والتمرين للطالب، مفهوم؟ إذن عندنا الآن تعريف ماذا الأول؟ الحد الموضوع. الآن عندكم الحد يعني. حد إيش من المقصود بالحد؟ تعريف. الحد هو التعريف. تعريف ماذا؟ تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه يعرف باعتبارين اثنين، باعتبار مفرديه، باعتبار جزئيه، باعتبار المضاف والمضاف إليه، باعتبار المضاف والمضاف إليه، ويعرف أيضا باعتبار كونه فنا ولقبا واسما لهذا الفن، لهذا الفن، لهذا العلم، وهو علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. طيب، نحن في هذه المبادئ لا نتطرق إلى ماذا؟ إلى تعريفه من جهة الإفراد، من جهة الإفراد، وإنما هذا يكون بعد الفراغ من ماذا؟ من المبادئ، من المبادئ. الآن نتحدث عن تعريف أصول الفقه إجمالا، حتى الشرح لا نقف مع العبارات. فما هو تعريف أصول الفقه إجمالا؟ تعريفه معرفة، لاحظ، معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، وحال المستفيد، المستفيد هو المجتهد، وحال المستفيد. إذن هذا هو التعريف إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا. لأن لاحظوا أصول الفقه، لاحظوا أصول الفقه، تعريف هذا بسيط يعني للتمييز فقط. إذا كان الدليل إجمالا، إجماليا، كليا، عاما، وفي الجانب الآخر الدليل عكس، ماشي كلي، جزئي تفصيلي، إذا كان تفصيلي وجزئي هذا فقه ولا أصول الفقه؟ إذا كان كلي إجمالي عام هذا فقه ولا أصول الفقه؟ أصول الفقه، أصول الفقه. وعكسه التفصيلي والجزئي ماذا يكون؟ الفقه. ولذلك نقول معرفة دلائل الفقه إجمالا، يعني كليا، هذا الإجمال كليا، هذا شنو كيسمى هذا؟ أصول الفقه ولا الفقه؟ أصول الفقه. لكن إذا كان تفصيلا هذا شنو؟ مثلا أنتم تعلمون أن في أصول الفقه يقولون الأمر يفيد الوجوب، الأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة. هذا الأمر هل هو مقيد في باب من الأبواب ولا عام؟ عام. عندما يقول لك مثلا الأمر بالشيء نهي عن ضده، مقيد ولا عام؟ عام. عندما يقول النهي عن أمر، النهي عن الشيء أمر بضده، عام ولا خاص؟ عام مطلق. وعندما يقول لك أيضا النهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم إلا، هذا عام ولا خاص؟ عام. عام. إذن هذه قواعد إيش؟ ماذا تسمى؟ قواعد الأصول، أصول الفقه، قواعد أصول الفقه. وتسمى القواعد الفقهية، على أن بينهما عموما وخصوصا من وجه سيأتيكم إن شاء الله في القواعد الفقهية، يعني من مسائل الكلية. إذن هذا تعريف إجمالي، معرفة يش الأصول الفقه شنو قلنا فيه، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية معطوفة على دلائل الفقه، وكيفية الاستفادة منها. يعني أيضا أصول الفقه يبحث في ماذا؟ في الأدلة إجمالا، ويبحث في كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، ومن حال المستفيد، من سيستفيد من هذه الأدلة، حال المستفيد وهو المجتهد. هذا تعريف. وربما هناك تعريف أخرى، إن شئتم مثلا علم يبحث، أو يبحث علم يبحث في القواعد والأدلة الإجمالية الكلية الموصلة للفقه، علم يبحث في القواعد والأدلة الإجمالية الكلية الموصلة للفقه، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد لعل هذا التعريف يعني زاد توضيحا للتعريف الأول، أليس كذلك؟ بلى بلى، الجواب ليس أخص يكون بلى مش بنعم، مفهوم؟ إذن علم يبحث في القواعد، كيف هي هذه القواعد؟ والأدلة الإجمالية الكلية الموصل لماذا؟ للفقه، وأيضا وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. إن هذا التعريف، ماذا؟ زاد شوية ديال الشرح للتعريف الأول. ولذلك يقول التعريف غالبا، يعني الإنسان لما يقارن بين التعريف يعني ربما لفظ وقع فيه الغموض هنا يفسر هنا، كما يقولون حتى في الحديث غريب الحديث يفسره غريب آخر، وكذلك يقولون بأن عندما نجمع طرق الحديث نعرف يعني علة الحديث، مفهوم؟ طيب، إذا شئتم تعريفا ثالثا أيضا للشرح، علم بأصول علم بأصول وقواعد يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية، من أدلتها، وهذه الأدلة كلية ولا جزئية؟ كلية، أحسنتم، كلية، لأنها أصول الفقه على وجه سليم. قولوا هذا التعريف الأخير، علم بأصول وقواعد يتمكن الإنسان، نوع من الصرف، وقواعد يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، إذن هذا التعريف سيأتي شرحه إن شاء الله بتوسع. الآن أذكره في المبادئ لكي يحفظ، ولكن في الدرس الآتي إن شاء الله يشرح شرحا جيدا. لكن لعل ما في إشكال، علم معرفة دلائل الفقه إجمالا، يعني عندما يكون الدليل يبحث في الشيء إجمالا يسمى هذا ماذا يسمى؟ أصول الفقه. وعندما يبحث في جزئياته ماذا يسمى؟ الفقه. طبعا لاحظوا عندما كنقول علم، العلم هذا جنس، وعندنا واحد القاعدة في ايش اسمه هذا في المنطق، انا بغيتش نذكر لكم مسائل الرسم، الرسم التام والرسم الناقص، ان هذه لعلها في الدورة اخرى. عندنا الجنس تحته انواع، والنوع تحته اصناف، والصنف تحته اشخاص، مثلا الحيوان جنس، وعلى ان ابن تيمية يعني رد هذا التقسيم، يعني الحيوان جنس تحته أنواع كل ما فيه حياة، والنوع تحته أصناف، والصنف تحته أشخاص. يعني هذا نتركه إن شاء الله لعل في الدورة الثانية نشير إليه، ونذكر ما قال صاحب السلم، معرفون على ثلاثة قسيم، حد ورسمي ولفظي علم. الآن أهم شيء فهموا للمبادئ باختصار. قلنا علم جنس، الجنس للإدخال ولا للإخراج؟ الأصل في الجنس للإدخال، والأصل في الفصول للإخراج. فعندما تقول علم جنس، إيش معنى الجنس؟ يعني يدخل كل العلوم، سواء كان علم الفقه أو علم اللغة أو علم النحو أو علم التفسير أو علم الحديث كل داخل معنا في قولنا علم لأنه نكرة، نكرة كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر، إذن فهو جنس. الجنس لماذا؟ للإدخال، للإدخال. نكرة الشيخ في سياق سياق تفيد العموم في سياق النفي هذه بوحدة، لهذه ما كنش النفي. علم، علم هذا التنكير، التنكير يفيد العموم، التنكير يدخل، علم كل العلوم. لكن عندما تقول علم يبحث في القواعد، كل العلم الذي يبحث في القواعد لازال معنا وخرج العلم الذي لا يبحث في القواعد، مفهوم؟ علم في القواعد والأدلة الإجمالية، ماذا خرج؟ الأدلة التفصيلية. إذن خرج الفقه ولا أصول الفقه؟ خرج الفقه، وبقي معنا ماذا؟ أصول الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الذي هو المجتهد، المجتهد. يعني هذا التعريف من جهة ماذا؟ من جهة مفردي ولا من جهة اللقب والاسم؟ من جهة اللقب والاسم والعالم، مفهوم؟ لأن قلنا أصول الفقه يعرف بجهتين اثنين. شنو الجهة الأولى؟ باعتبار مفرديه أو باعتبار جزئيه أو تركيبيه، مفرديه المضاف والمضاف إليه، وباعتبار ماذا؟ اللقب والاسم والفن، يعني علم أصول الفقه، هكذا علم أصول الفقه. إذا نحن الآن عرفناه تعريفا من جهة أنه اسم لهذا الفن، وسيأتي شرح هذا التعريف، لأن الآن الحديث عن قلنا المبادئ إجمالا، إجمالا. إذن الحد والموضوع، الحد أولا ثم الموضوع. موضوع علم أصول الفقه، ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ شنو هو الموضوع دياله؟ في ماذا يبحث أصول الفقه؟ يبحث الأدلة، في الأدلة الموصلة، الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وبيان كيفية الاستنباط وطرقه، وأيضا في حال المستدل المستفيد منها، في حال المستدل والمستفيد منها. إن هذا هو موضوع هذا العلم، العلم قلنا يبحث في الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وبيان كيفية الاستنباط وطرقه وحال المستدل المستفيد منها اللي هو قلنا سابقا المجتهد، مفهوم؟ إذن هذا هو شنو هذا المبدأ يا شهد الثاني؟ الموضوع. الموضوع، الموضوع. وقد أشرت إلى هذين المبدأين بقولي فحده يبحث في قواعد، فحده الضمير لم يعود على أصول الفقه، فحده يبحث في قواعد فيها لعقل أنفس الفوائد، فيها لعقل أنفس الفوائد أدلة كلية إجمالية، أدلة كلية إجمالية موصلة للصالحات الباقية، موصلة للصالحات الباقية. موضوعه الآن تعرف الآن موضوع، موضوعه يفضي إلى ذي المعرفة، موضوعه يفضي إلى ذي المعرفة للأحكم، الكاف غير مشبع ماشي ماكينش فيها إشباع، للأحكم الشرعية المشرفة، لأجل الوزن فقط، للأحكم الشرعية المشرفة يلا. ثم به كيفية استنباط، ثم به كيفية استنباط وطرقه، فانهض إلى النشاط، انهض أيها الطالب للنشاط، يعني بالحفظ والاجتهاد. كذاك حال مستدل مستفيد منها، فحل المشكلات فاجتهد، فحل المشكلات فاجتهد. هل الأبيات مكتوبة خلاص؟ إذن أعيد، فحده يبحث في قواعد فيها لعقل أنفس الفوائد أدلة كلية إجمالية موصلة للصالحات الباقية، موضوعه يفضي إلى ذي المعرفة للأحكام الشرعية المشرفة، ثم به كيفية استنباط وطرقه، فانهض إلى النشاط. كذاك حال مستدل مستفيد منها، فحل، فحل المشكلات فاجتهد، فحل المشكلات فاجتهد. هنا في هذه الأبيات بينت ماذا؟ حد هذا العلم، وبينت أيضا موضوعه، بينت موضوعه. فإذا لاحظتم عند قولي أدلة كلية إجمالية، هذا هو علم أش أصول الفقه موصلة للصالحات الباقية يعني لمفهوم مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الموضوع يفضي إلى ذي المعرفة، معرفة ماذا؟ الأحكام الشرعية المشرفة وكيفية الاستنباط وطرقه وحال مستدل المستفيد منها، وهي هذه اللي قلت. ثم به كيفية استنباط وطرقه فانهض إلى النشاط، كذاك حال مستدل مستفيد منها، مستفيد منها، مستفيد هذا الصدر منها، فحل المشكلات فاجتهد. في إشكال؟ فيش شيء إشكال. عمر في إشكال؟ اليمني مفهوم؟ طيب الآن عندنا الثالث، المبدأ الثالث. شنو هو المبدأ الثالث؟ الثمرة. شنو الثمرة؟ الفائدة، الفائدة من هذا العلم، الفائدة التي يجنيها الطالب إذا اجتهد من هذا العلم، ماذا يستفيد منها؟ أهم فوائد هذا العلم القدرة على استنباط ومعرفة الأحكام الشرعية العملية احترازا من العلمية. العلمية شنو هي؟ العلمية أنس التي يعلمها الشخص ويعلمها. العلمية يعني المقصود بها العقيدة، العقيدة. احنا الآن العملية قلنا القدرة على استنباط ومعرفة الأحكام الشرعية التي ستأتيكم إن شاء الله، يعني لعلها 7 أو 8 أو أقل إلى آخره. الأحكام الشرعية العملية من أدلتها، لاحظوا دائما، من أدلتها الكلية والإجمالية، والإجمالية طبعا على طريقة صحيحة وضوء أسس سليمة سديدة، هذا هو ثمرته. ولذلك أذكر أني قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع لعل في المجلد 20 ماذا قال؟ قال المقصود من أصول الفقه، اسمع عمر، المقصود من أصول الفقه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله، مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، هذا هو ثمرة ديال هذا العلم. لو سمح الشيخ نرفع الأذن. لا بعدين إن شاء الله. لاحظوا ثمرته، قلنا ماذا ثمرته هذا العلم، يعني ثمرته وفائدته يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، طبعا السنة الصحيحة، السنة الصحيحة. لاحظوا ولذلك أشرت إلى هذين، في إشكال في هذا الموضوع، أشرت إلى هذين بقولي أو إلى هذا بقولي. ثمرته بسكون الميم، ثمرته أن يفقه مراد الله مضاف إليه، يعني لاحظوا هنا يعني اضطرني الوزن، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، كما أن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، والمبتدأ والخبر كالشيء الواحد، والجر والمجرور كالشيء الواحد، ولكن هنا اضطررت يعني باش كتجعل المضاف في الصدر والمضاف إليه في العاجز. ثمرته أن يفقه مراد الله والرسول يا عباد، الله والرسول يا عباد، بسنة وبالكتاب المقتدى، بسنة وبالكتاب المقتدى، يكفيك هذان طريقا للهدى، يكفيك هذان طريقا للهدى. لاحظوا ثمرته أن يفقه مراد الله والرسول يا عباد، بسنة وبالكتاب المقتدى، يكفيك هذان طريقا للهدى. لاحظ عمر، بسنة، لم أقل بالسنة، بسنة تنكير، سواء كان يعني السنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو من طرقاته صلى الله عليه وسلم أو من الوصفية والخلقية والخلقية، مفهوم؟ وأيضا سواء كانت متواترة، السنة متواترة أو أحادية، وسواء كانت الصحيحة بنوعي الصحيح لذاته والصحيح لغيره أو الحسنة بنوعي أيضا، مفهوم؟ إذن ولذلك قلت بسنة، أنواع كلها، بسنة وبالكتاب المقتدى، يكفيك هذان طريقا للهدى، إشارة إلى ماذا؟ إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه العبارة وسنتي، هذه اللفظة، حاول بعض الشيعة وبعض من قلدهم أن يقول بأنها ضعيفة، ورد عليهم الشيخ الألباني ردا ما شاء الله قويا، وهي صحيحة، وصححها الحاكم، وصححها الذهبي، وصححها الشيخ الألباني، وصححها أحمد شاكر وغيره. بل هناك حديث آخر صريح يعني في صحيح مسلم، ولكن لم تذكر فيه السنة، ذكر فيه القرآن وآل البيت وآل البيت. كذلك هناك حديث آخر رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني، بل وقبله الحاكم والذهبي والذهبي والألباني وأحمد شاكر وغيرهم. ماذا قالوا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا، لاحظ، ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. لاحظ تعبير شيئا، أنكر نكرات، يعني هذا الشيء مهما كان يعني عظيما جليلا أو حقيرا. ولهذا لم يقول الصحابي الجليل: علمنا رسول الله كل شيء، حتى الخراءة، حتى الصفة الدخول إلى المرحاض، حتى كيف تدخل إلى المرحاض، يعني علمك حتى كيف تقضي حاجتك عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو ذر الغفاري قال كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وأيضا مشي عن أبي ذر الغفاري فقط، حتى عن أبي الدرداء قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وحديث الافتراق أنتم تعرفونه، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، يعني الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ما أنا عليه في رواية اليوم وأصحابي، يعني هذا هو الكتاب والسنة. وتركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ومن طبعا من ترك الكتاب والسنة ضل ضلالا بعيدا، ليردن علي ناس من أصحابي طبعا الحوض، فيذادون ويذبون ويصار بهم إلى النار، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وفي رواية قال إنهم قد رجعوا القعقرة، يعني ارتدوا، وفي رواية بأنهم ابتدعوا ابتدعوا. وحديث أيضا العرباض، العرباض النسانية: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. يعني ما فيه شيء إلا وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت: ثمرته أن يفقه مراد الله والرسول يا عباد، بسنة وبالكتاب المقتدى يكفيك هذان طريقا للهدى. طيب، يعني في الحقيقة بعض العلماء وبعض من ألف في علم أصول الفقه ذكر هذه الثمرة فقط، بينما بعضهم ذكر أنواع من فوائد وثمرة هذا العلم. ومن ثمراته أيضا، من ثمرات هذا العلم وفوائده العظيمة، ضبط أصول الاستدلال، ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة، الأدلة الصحيحة من الزائفة يعني الضعيفة والباطلة، ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. وقد بينت هذا أيضا بقولي فقلت: وضبطنا أصول الاستدلال بياننا أدلة في الحال، ويجوز أدلة، بياننا أدلة في الحال صحيحها من زائف المردود بهمة الطامح للتجديد، بهمة الطامح للتجديد. إذن أعيد البيتين: وضبطنا أصول الاستدلال بياننا أدلة في الحال صحيحها من زائف المردود بهمة الطامح للتجديد. هذه الفائدة والثمرة الثانية التي تؤخذ من ماذا؟ من هذا العلم العظيم. ثم أيضا من فوائده أخرى أحاول أن أذكر كل ما أفهمه من فوائد هذا العلم. لماذا؟ لأن فوائد هذا العلم يعني تجعل الطالب يعني حافز، تجعل له حافز ليجتهد في هذا العلم. هذا الفائدة اللي ذكرنا الآن. الثانية، الثالثة من فوائده إيضاح الوجه الصحيح، إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. لاحظوا جيدا، وهذه فائدة مهمة قل من يتنبه لها، إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. والأمثلة عندما نتابع الدراسة في أصول الفقه أذكر لكم إن شاء الله الأمثلة. الآن احفظوا لي هذه القواعد فقط. إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، قلنا فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا، ولربما يكون منسوخا، ولربما يكون هناك ما هو أصح منه، ولربما يكون مقيد، ولربما يكون خاص، ولربما سيأتي إن شاء الله، مفهوم؟ إذن ولربما يكون النص صحيح والفهم قبيح. ها؟ إذن فهذا من فوائد ماذا؟ علم أصول الفقه، ولذلك سماه بعضهم ميزان العلوم، ومحك العلوم، ضابط العلوم، ضابط العلوم. لأن يعني هذا يبين لك النص، يعني كيف تستنبط من هذا النص وكيف تأخذ منه حكما. وقد أشرت إلى هذا بقولي إيضاح ذا الوجه الصحيح فاعلمي، إيضاح ذا الوجه الصحيح فاعلمي للاستدلال بالجلي المحكم. إما تقول للاستدلال أو للاستدلال جائز، للاستدلال بالجلي المحكم، يعني الجلي الواضح، يعني هذا مقصود بالجلي، لأن إيضاح الوجه الصحيح بالجلي المحكم. كل دليل ليس في الصحيح لا يستدل به في الفصيح، لا يستدل به في الفصيح. وهذا هو المقصود على أن ماشي كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. هذا هو المقصود من هذا البيت الأخير، كل دليل ليس في الصحيح لا يستدل به في الفصيح. أيضا من فوائده، بل هي من أهم فوائده، تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. هذه مهمة أنس، وتفيدك أنت، يعني تفيدكم كلكم، ولكن هذه تفيدكم أنتم في الجامعة. يعني ماذا يسمى هذا؟ بالفقه النوازل، فقه النوازل، ويسمى أيضا فقه الوقائع. ها؟ يسمى بفقه الوقائع والنوازل. لاحظ، شوف هذا ماذا فائدته، شنو قلنا؟ تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام، يعني المستجدات العصرية، المستجدات العصرية التي ليس فيها نص صريح. إذن كيف يتعامل معها الفقيه؟ إذا كان لا يضبط القواعد الفقهية وقواعد أصول الفقه، إذن لا يستطيع أن يتكيف معها، ولهذا يسمى هذا بفقه النوازل، ويسمى أيضا بفقه الوقائع، الحوادث، يسمى أيضا فقه الحوادث. أنس، فهمت يا اليماني؟ فقه الحوادث، يعني إذا استجد أمر ما يحتاج إلى فتوى، يحتاج إلى حكم شرعي ليضفي عنه الشرعية، إذن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تيسير النظر إلى قواعد الأصول. وهذا يسمى إيش؟ هذا من داخل في المصالح المرسلة، لأن المصالح دائما أقول بأنها تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة. الآن ثلاثة أقسام، يعني تقسيم عام، يعني مصالح شرعية، مصالح ملغية، مصالح مرسلة. مصالح شرعية طبعا من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها قام الجهاد، ومن أجلها قام الميزان، ومن أجلها كانت الصراط والميزان، ومن أجلها إلى آخره. إذن هذه كتسمى إيش؟ مصالح شرعية. والمصالح أخرى عكسها، يعني مصلحة باش نبيعوا الخمر للدولة، ومصلحة باش نعطيوا الرخصة للعاهرات، لا المصلحة، ومصلحة نحكموا القوانين الوضعية الوضيعة، لأن المصلحة وما عارف شنو، ومصلحة أيضا ندخلوا البرلمان باش نشرعوا مع الله عز وجل، ومصلحة أيضا باش نصافحوا المرأة الأجنبية، يعني نظرا لأن إلى آخره إلى آخره. هذه تسمى إيش؟ مصالح إيش؟ ملغية. والمصالح المرسلة، القسم الثالث المصالح المرسلة. شنو هي المصلحة المرسلة؟ يعني مرسلة، إيش معنى مرسلة عمر؟ معنى مرسلة أرسلها الشارع، يعني ليس فيها دليل بالمنع ولا لا، ما فيش بالأمر بالفعل ولا بالمنع، ما قال لك شي فعل ولا لم يثبت فيها دليل، ما فيها أمر ولا نهي، هذا هو، ما فيها أمر ولا نهي. إذن هذه يعني تكون على حسب ماذا؟ على حسب الواقع التي جدت، واقع التي جدت، مفهوم؟ يعني الحوادث كما سيأتينا إن شاء الله. وقد أشرت إلى هذا بقولي تيسير درب الاجتهاد الصائب إعطاء حكم جد للمناسب، يعني إعطاء حكم لحادثة جديدة حكما يناسبها. ولهذا من هنا قال ابن القيم على أن الفتوى تتغير، ماشي معنى أن المسائل اللي هي كلية والمسائل اللي هي متفق عليها، لا، المسائل اللي يعني يجد فيها الأمر، مفهوم؟ تيسير درب فتوى حسب المكان والزمن، يعني. طبعا تيسير درب الاجتهاد ماشي في المسائل اللي هي متفق عليها من ضوابط الشرعية، لا، المسائل اللي كيكون مثلا المستجدات، والمسائل اللي كيكون فيها اجتهاد قابل للاجتهاد، المسائل اللي كتكون داخلة في المصالح المرسلة، والمسائل اللي كتكون داخلة أيضا في فقه النوازل والحوادث، مفهوم؟ طيب، ومن فوائده أيضا بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وبيان آدابه، بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه، هذا قل هكذا أحسن. بيان من فوائد هذا العلم، يعني أهم فوائد هذا العلم أيضا بيان ضوابط الفتوى حتى لا يكون هناك تسيب، بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. وآدابه أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. هذا حديث مش صحيح، يعني يقول قال رسول الله، هو مش كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار من جهة المعنى، نعم، الصحابة كانوا يدفعون الفتوى، كانت تدفع، حتى إن الإمام مالك سئل عدة أسئلة وأجاب عن بعض، وقال في البعض الباقي لا أدري، وبل بعضهم قال لا أدري، فنظر إليه واحد قال عيب أن يصدر منك هذا، قال له علاش؟ قال له أنت ابن يعني العمرين أبي بكر وعمر من جهة، قال له العيب أن أقول على الله ما لم أعلم أو ما لا أعلم. إذن فالله أعلم كما قالوا نص العلم، فلذلك الإنسان يعني في هالمسائل هذه كيكون هناك ضوابط للفتوى يعني شروط المفتي وآدابه، في شروط المفتي وآدابه. لكن الآن صفحة الفتوى للأسف ما عندهاش لجام أي واحد كيفتي، وللأسف وكيقول لك لا راه كاين مجلس الأغلى هو اللي غيفتي، وكيفني الفتوى على حسب هوى الحكام وعلى حسب هوى النظام وعلى حسب هذه فتوى ملغية، يعني لا تقبل، وثم من يستفتيهم ومن يسألهم. على كل قلنا بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه، وقد أشرت إلى هذا بقولي ضوابط الفتوى بلا بيان ضوابط الفتوى بلا بيان وشرط مفت حكمه الإحسان كذاك آداب له يتم يعني المفتي كذاك آداب له يتم توضيحها وحب ذاك علم يعني من يعيد هذه الأبيات أنس؟ ضوابط الفتوى بلا بيان وشرط مفتي حكمه الإحسان كذاك آداب له يتم توضيحها وحب ذاك علم. أحسنت. أيضا من فوائد هذا العلم، أو لا نكتفي بهذه الفوائد ولا، لأن الفوائد اللي جاية طيبة، إذا بغيتوا نستمر نذكر لكم فوائد مزيان. ومن فوائد هذا العلم أيضا معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء. باش تعرفوا هذا الخلاف اللي كيكون ناتج بين العلماء منين، هل له أصل أم مجرد يعني يعني كما هو ورد حديث هو لا يصح كيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، وحاول السيوطي باش يصحح الحديث وجاء واحد رد عليه قال له إذن على هذا يكون اتفاق الأمة نقمة إذا كان اختلافهم رحمة فيكون اتفاقهم نقمة. وبينما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا عظيما في الموضوع، ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب. ما هو الكتاب؟ كتاب صغير مهم يعني يلتمس أعذار للأئمة الكبار وكل أحسنت رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ثم يحاول الخلاف الواقع بين الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، والخلاف الواقع بين الأربعة، والخلاف الواقع بين الإمام أحمد والشافعي، والإمام الخلاف الواقع بين الإمام الشافعي والإمام مالك. إذن فحاول ويأتي بأدلة ويقول هذا يرى أن هذا الدليل صحيح والآخر يراه ضعيفا، وهذا يرى هذا الدليل عام وهذا يراه بأنه خاصا، وهذا يرى هذا الدليل مقيد وهذا يراه مطلقا، وهذا يرى هذا الدليل منسوخ وهذا يراه ناسخا. وذكر يعني فوائد مهمة في هذا الكتاب، كتاب صغير رفع الملام عن أئمة الأعلام. إذن من فوائد قلنا ماذا؟ معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك، والتماس الأعذار لهم في ذلك. يعني طبعا إذا كان أهلا للاجتهاد، اسمع هذا بشرط أن إذا كان أهلا للاجتهاد، أنتم تعلمون الحديث الصحيح اللي كيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد القاضي وفي رواية اجتهد المجتهد فأصب فله أجران، وإذا اجتهد أخطأ فله أجران. وهناك بعض الخوارج بعض المعتزلة قالوا آثم لا يكون له أجر، لا يكون له أجر، والصحيح له أجر إيش؟ أجر الاجتهاد، يكون له أجر الاجتهاد، ولكن بشرط قال لك هذا في حالة ما إذا كان أهلا للاجتهاد، أما إذا لم يكن أهل للاجتهاد فهو آثم، فهو آثم. وهناك تأتي قضية الحجر، الحجر على من لا يحسن الفتوى وهو يفتي، وحتى في إذا كان سبحان الله إذا كان الحجر شرع حتى في المسائل الدنيوية فكيف به بمسألة الدين، دين الله عز وجل. ولذلك إذا قرأتم كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الذي سمى ماذا؟ إعلام الموقعين أو أعلام، قرأ بفتح الهمزة أو بكسرها، إعلام الموقعين، إما أنه يعلم المفتين لأنهم يوقعون عن الله عز وجل، يقول هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، إعلام الموقعين. مفهوم؟ شنو هو الكتاب؟ إعلام عن رب العالمين، أي يوقع بأن هذا هو مراد الله عز وجل. ولذلك تنظرون في بعض المفسرين يذكر العشرات من الأدلة في الآية ثم يقول الله أعلم بمراده، أو يقول الله أعلم، الله أعلم يعني لا يجزم يرحمك الله، ولربما يعني هناك قول يعني راجح وقوله مرجح، ولربما هناك قول يعني ضعيف، ولربما فلذلك يقول الله أعلم. إذن هذا هو الهدف من ماذا؟ من دراسة أصول الفقه، من دراسة أصول الفقه. وهذا يعني بحيث إذا طالب ترعرع في هذا الفن يلتمس العذر لأهل العلم، وطبعا أهل العلم اللي كيكون النية ديالهم صادقة ويعني المقصود رفع الجهل عن أنفسهم ورفع الجهل عن الأمة وتبيين دين الله عز وجل، هذا هو الهدف. أما إذا كان الهدف يعني غير من أجل التضليل هذا شيء آخر. ولذلك فيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الأئمة سواء الأئمة الأربعة أو العلماء آخر، يقول اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، هذه قاعدة مهمة حفظتها وأنا صغير، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، يعني إذا اتفقوا على شيء فاتفاقهم حجة قاطعة، وإذا اختلفوا يعني إذا كان اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد، مش اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. من يذكر لي مثال لاختلاف التنوع؟ أنس اختلاف التنوع يعني مثل مسائل البيوع، مسائل البيوع ومسائل أخرى في دعاء الاستفتاح مثلا، يعني ورد في دعاء الاستفتاح يعني أدعية كثيرة، وطائفة تخطر هذا وفي التشهد، ولذلك تشهد الشافعية، تشهد الحنابلة، تشهد، إذن هذا اختلاف إيش؟ هذا اختلاف رحمة، هذا اختلاف تنوع. وفي الركوع أيضا أذكار في الركوع يعني، وثم اختلاف الخلاف في الركوع، هل يجوز له الدعاء في الركوع أم لا؟ ما رأيكم أنتم، يجوز الدعاء في الركوع؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، إمام أحمد يقول لا يجوز. أنتم ماذا تقولون أنتم؟ آه. ما لكم لا تنطقون؟ والصحيح الجواز، الصحيح الجواز، أن يعني البخاري عقد فصلا في الموضوع وعلق عليه الحافظ بن حجر وقال بالجواز، يعني قال هذه. وثم أذكر أن شيخ الإسلام تيمية أو غيره قال وهذا من اختلاف العلماء، وهذا اختلاف رحمة، اختلاف رحمة، يعني عندما يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال نهيت أن أقرأ راكعا، يعني لم يقل أن أدعو، أن أقرأ راكعا القرآن، أما القرآن إذا كان دعاء لم يمنعه أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا بما شئتم فقامين أن يستجاب لكم. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو، والإمام مالك كان قد منع، ولكن رد عليه البخاري في صحيحه، والحافظ بن حجر أيضا انتصر لقول البخاري، قال بأنه يجوز. على كل يعني عندما يكون اختلاف تنوع، هذا هو اللي قال فيه اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وإذا على هذا، فإذا الطالب أتقن أصول الفقه يحسن آنذاك أن يلتمس الأعذار للفقهاء. شنو قلنا من فوائد ما؟ نعم، كان لأهل الاجتهاد. طبعا طبعا، احنا كنتكلموا على العلماء اللي هما كيستنبطوا، هما أهل الاجتهاد ماشي متطفلون. وقد أشرت إلى هذا بقوله، بقولي ماذا قلت، يعني شنو الفائدة الأخرية اللي قلنا؟ معرفة الأسباب التي ادت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك. وقد أشرت إلى هذه الثمرة بقولي أضف لذا معرفة الأسباب، أضف لذا معرفة الأسباب للخلف بين العلماء، ماشي ما كاينش الهمزة، للخلف بين العلماء النجابي، بين العلماء النجابي، كذا التماس العذر في هذا لهم، كذا التماس العذر في هذا لهم، إن اختلاف الرأي صاحي لا يهم. قل الأبيات أنس. أضف لذا معرفة الأسباب للخلف بين العلماء النجابي، كذا التماس العذر في هذا لهم، إن اختلاف الرأي يا صاحي لا يهم. لا ما كاينش يا صاحي، إن اختلاف الرأي صاحي، صاحي معنى يا صاحي يعني يا صاحبي، يا صاحبي، هذا معنى. وهذا المنظومة لأن بدايتها، بداية المنظومة صاحي، إن اختلاف الرأي صاحي لا يهم، لا يهم اختلاف الرأي، ولكن قلنا اختلاف يش تنوع، تنوع مش اختلاف تضاد. هذه من الأبيات اللي نظمتها في ماذا، في أصول الفقه، والبداية دياله وهي هذه، لأن البيت الأول اللي عملنا الفقه ميزان العلوم المقسط، هذاك الرقم الرابع، والباقي رتبوها يعني على حسب الأرقام. إذا بغيت تبغيوا حتى البداية دياله، البداية دياله أقول فيها سجلوا لعل شي أبيات باقين ولا ثلاثة ولا أربعة. قال أبو الفضل الحدوشي عمر، قال أبو الفضل، قال أبو الفضل الحدوشي عمر، وقوله فيه دروس وعبر، وقوله فيه دروس وعبر، من سجن تطوان القصي النائي، يعني البعيد، من سجن تطوان القصي النائي الممتلي بأضرب البأساء. يعني أنتم تنظرون يعني أصحاب الحشيش، واحد جاء من أجل اغتصب أمه، واحد حبل أمه، واحد حبل أخته، واحد يعني أنتم يعني مصائب. الممتلي بأضرب البأساء باسم الإله الواحد القهار الخالق المهيمن الجبار، باسم الإله الواحد القهار الخالق المهيمن الجبار. الكرة أنس. قال أبو الفضل الحدوشي عمر، وقوله فيه دروس وعبر، من سجن تطوان القصي النائي الممتلئ بأضرب البأساء باسم الإله الواحد القهار الخالق المهيمن الجبار. إذن هذه ثم مباشرة تربط معه الفقه ميزان المقسط، هذا تربط به مباشرة، يعني قل هذه الفقه ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، أو أن تقول من فاته، من فاتهم تلك الأصول فرطوا، من فاتهم يعني فاتتهم، يعني فاتهم تلك الأصول فرطوا، من فاتهم تلك لا هذاك ديال يعني بغيتي مثل العجوز تقول الفقه ميزان العلوم المقسط من حرم الأصول ذا مفرط، وإن شئت قلت الفقه ميزان العلوم المقسط من فاتهم تلك الأصول فرطوا فرطوا، مفهوم؟ إذن الآن تحدثنا عن ماذا؟ عن الحد والموضوع، الحد والموضوع والثمرة والثمرة، وتكلمنا عن الثمرة والثمرة لا زال الحديث فيها، ونقف هنا إن شاء الله لأن الساعة كافية وعندكم قواعد خاصة تحفظ، ضروري خاصة الحفظ. كاين شي إشكال؟ كاين شي إشكال في هذا الدرس اللي عندنا؟ نحاول ما أمكن تكون الأسئلة في نفس الدرس، يعني ما يكونش شي سؤال أجنبي. شا أنس عندك شي إشكال في هذا الشيء اللي واضح إن شاء الله؟ واضح. أنت عمر كاين شي إشكال؟ ها محمد إشكال؟ فقي شنو هو إشكال؟ ما في إشكال. أنت أسامة منير في إشكال؟ اليماني إذا كاين شي إشكال قولوه، مفهوم؟ ها عن اللي عنده شي حاجة أنا كنقول لكم ما تستحيش، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جالك طول العمر. لا يتعلم اثنان معروف. الشيخ خلي المسألة ديال الأبيات اللي ذكرتي ربما كيظهر لي والله أعلم استكثرتي منها ربما يقدر الشيخ يحفظها، أنا كنا على نفسي. شنو هما؟ كثرة الأبيات يعني كنظن هذه سهلة، هذه غتحفظوها، عرفت علاش غتحفظوها؟ لأن هذه الأبيات هذه لأن دائما المنظوم يكون أسهل للحفظ. أسهل للحفظ. وغدا عندي الزيارة ما كاينش الدرس. غدا لأننا الليل ما كنعسوش. غدا يعني ما غنعش الليل، وغدا عندي الزيارة حتى الثلاثة عاد نجي وعندي شي مسائل، يعني الليل يمكن ما كاينش الدرس، غيكون السبت، وما غتقدروش تحفظوا هذا الشيء كامل. ها؟ إذا ما حفظتوش هذا الشيء علاش أن عمر هذا الشيء ما تقدرش تحفظه؟ إن شاء الله. ولكن ماشي بحال الحفظ ديال مبادئ العشر. اقرا ديك المبادئ الاخرى اللي قلت لك عمر، هذه احسن عاود لو تحفظوها. فاول الابواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي الحد والموضوع ثم الواضع، هذاك مزيان لو تحفظوه. خصو تحفظ ان شاء الله. شحال البيت عندك تما؟ كاين كيني وقفتوش يعني. اليماني قال ابو الفضل الحد وشي عمر، هذه غتسجل من عند الاخ انس شي 11 وقيله شي 11 مزيان. قول الفقي انت غتقدر تحفظهم؟ ها شوف غادي ان شاء الله خص الحفظ. ماشي بزاف نعم ماشي بزاف الفقي كاين شي اشكال؟ ها؟ الحفظ الحفظ الحفظ. شوف انتم الان غتبقاو بدل ما تبقاو يعني كتناقشوا في الفراغ يعني الحفظ. ما كاينش مناقشة. الكاميرا خاوة الجهاز. والحفظ حاول انس الله يرضى عليكم انت وعمر حاولوا ما امكن اجتهدوا شوي صافي؟ ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.